أولى رسائل هذه الحلقة وردت من سليمة ناصر، تقول في رسالتها: لي زوج لا يقيم فرائض الدين من الصلاة والصيام، ومع الأسف أيضا يشرب الخمر باستمرار، ولكنه يشجعني ويجبر بناته على أداء الصلاة في أوقاتها والصوم والفرائض الأخرى، وعندما يعود إلى البيت في أوقات متأخرة من الليل يلزمنا أن نجلس معه وهو يتناول المحرمات، ويجبرنا أن نأكل معه الطعام، فيثور الغضب في نفوسنا من تصرفاته، ولكن لا نستطيع أن نخالفه. سؤالي: هل يؤثر فعله هذا وجلوسنا معه على عبادتي أنا وبناتي وصلاتنا وصومنا، أم أنها مردودة؟ أفيدنا أفادكم الله. أما صلاتكم وصيامكم فأرجو أنها مقبولة ومجزئة، وأما هذا الرجل إذا كان لا يصلي فلا يحل اعتباره زوجا، لابد أن يفهم إما أن يصلي ويتوب إلى الله جل وعلا، وإلا فلا يحل أن تجالسيه وتستمعي به، ولا أن يخلو بك في المنزل، ولا أن تظهري أمامه غير محتجبة. إذا قدرت أن تمنعيه من البيت فامنعيه حتى يتوب إلى الله جل وعلا، ثم يحصل ما يحصل، لأن ترك الصلاة خروج من الإسلام. من ترك الصلاة متعمدا حتى خرج وقتها فإنه يخرج من الإسلام في هذه الحالة، فإن ندم فتاب فالله غفور تواب، وإن استمر فهو على غير الإسلام والعياذ بالله. هذا المسؤول عنه الذي يبدو أنه لا يكره الإسلام ويبغضه، إنما الذي يبدو أنه متكاسل متساهل مستهتر لا يبالي في أمر الدين بالنسبة له، وإلا لو أنه عدو للإسلام ولا يرى الإسلام لما أمر الزوجة والبنات بالصلاة، لكن ذلك لا يجعله محل للإحترام والتقدير، إن من ترك الصلاة رافضا لأدائها معتقدا أنها خرافة فهذا من أخبث الناس كفرا، ومن تركها متوانيا عن أدائها متساهلا بها حتى خرج الوقت والوقت فهذا أيضا في تلك الحالة ليس بمسلم. والواجب على المرأة أن تعرف علاقتها به، فإنه لا يحل للمرأة أن تمكن الكافر من نفسها ولو كان بينهما عقد نكاح، فلتعمل ما تستطيعه، فإن هداه الله اتخذوا لأنفسهم حالة تجعل عيشهم وحياتهم سعيدة، وإن أصر على ترك الصلاة فلتفارقه غير آسفة. بارك الله فيكم. هذا عبد الرحمن الصالح الشايع من المذنب من القصيم، بعث إلينا بهذه الرسالة ضمنها بعض الأسئلة. يقول: إذا كان الإمام قد سهى في صلاته وأحد المأمومين فاته عدد من الركعات ولم يدرك حالة السهو هذه، هل يلزمه أن يسجد السهو مع الإمام؟ أفيدونا أفادكم الله. المأموم تابع للإمام حتى لو لم يدخل مع الإمام إلا في جلوس التشهد الأخير، فإنه يسجد مع الإمام سجود الصلاة سجود السهو، ولا يحل له أن يفارق الإمام إلا بعد أن يسلم الإمام من صلاته، فإنما جعل الإمام كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ليؤتم به، فلا يخالفه المأموم بقيام قبل أن ينتهي من عبادته، والله أعلم. بارك الله فيكم. أيضا يسأل ويقول: إذا دخل المأموم المسجد والإمام جالس لأحد التشهدين فجلس معه، فهل يلزمه أن يقرأ التشهد أم لا؟ إذا دخل المأموم مع الإمام والإمام في حالة من حالات الصلاة، أدى المأموم في هذه الحالة ما يؤديه من دخل مع الإمام في أول صلاته، فلو جاء والإمام ساجد وسجد معه، فإنه يقرأ دعاء السجود وأذكار السجود، ولو لم يسبق ذلك أي عمل فالمأموم تابع لإمامه في عمله ما عدا الجهرية، فإن المأموم يستمع للإمام إذا قرأ الفاتحة ولا يقرأ سورا مع الإمام، والله أعلم. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل بأنه عند غسل الأواني في مطبخ بيتنا يتسرب بعض بقايا الطعام في مكان غسل الأواني وتذهب جميعا إلى حيث تذهب مصارف دورات المياه، فهل يلحقنا في هذا حرج؟ أفيدنا أفادكم الله. لا شك أن الأولى أن تكون فضلات الطعام آخذة طريقا أخرى غير طريق القاذورات، ومع ذلك إذا تعذر ذلك أو صعب فلا حرج، لأن هذا الغسل وسالة ليست من الطعام في تلك الحالة، ولا تأخذ ما يأخذه الطعام من وجوب الاحترام والعناية والحفظ، فأرجو أنه لا حرج بذلك إن شاء الله. أثابكم الله. أحمد العباد من الرياض بعث إلينا بهذا السؤال، يقول فيه: إذا كان الرجل يقود سيارة في الطريق ومعه ركاب واصطدمت السيارة ومات بعض الركاب، السؤال: إذا سامحه أولياء هؤلاء الأموات وعفوا عنه، هل يلزمه أن يصوم شهرين عن كل واحد ممن ماتوا معه مهما كان عددهم؟ الكفارات ليست حقوقا للعباد، إنما هي حقوق لله جل وعلا، والعباد لا يملكون التسامح والتنازل عن أمر من حقوق الله سبحانه وتعالى، فهذه الكفارة ليست حقا للآدمي حتى يؤثر فيها تنازله، إنما هي من أسباب كفارات الذنوب. فإذا مات مع شخص عدد بسبب الحادث الذي ارتكبه، فإنه يجب عليه أمران: أمر لأصحاب تلك النفوس ديات، وأمر كفارات لما ارتكب. فإذا تسامح أهل الحقوق المالية عن حقوقهم بقيت الكفارات واجبة عليه، ولا يؤثر تنازلهم في سقوطها، فإنه يصوم عن كل نفس شهرين متتابعين، ولا يلزمه أن يتابع بين الأشهر، وإنما كفارة كل نفس تكون شهرين متتابعين، فإذا رغب أن يفصل فترة يستجم فصل ثم أنشأ صياما آخر، والله يعين الجميع على ما يبرئ ذممهم. بارك الله فيكم. هذه المستمعة أسماء هاشم من العراق بعثت تسأل، تقول: سمعت أن سنة صلاة العصر لا تصلى في البيت بل يجب أداؤها في المسجد، فهل هذا صحيح؟ أرجو الإفادة. ليس هذا بالصحيح، وأفضل الصلاة ما كان في البيت إلا المكتوبة، إنما الذي يصلى في المسجد تحية المسجد لأنها متعلقة بالمسجد نفسه، أما النوافل الأخرى فالأفضل أن تؤدى في البيت بما في ذلك الرواتب، والرواتب هي إما ركعتان أربع ركعات قبل الظهر، وإما ركعتان قبل الظهر، والبقية ركعتان ركعتان، ركعتان بعد الظهر، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتا الفجر التي تؤدى عادة قبل الصلاة، فإذا فاتت فإنه يشرع قضاؤها. كل هذه النوافل الأفضل أن تؤدى في المنزل، وإن أديت في البيت أجزأ ذلك، والله أعلم. أثابكم الله. تسأل أيضا وتقول: هل هناك سور معينة تقرأ في صلاة الوتر بعد الفاتحة ولا يجوز قراءة غيرها من السور؟ أفيدونا بارك الله فيكم. لا يجب قراءة شيء من القرآن بذاته سوى الفاتحة، وما عدا الفاتحة فيقرأ الإنسان ما تيسر له. أما الفاتحة فهي واجبة في كل ركعة. ومما يستحسن أن يقرأ في آخر صلاة التهجد في الثلاث الأخيرة تقرأ سورة سبح اسم ربك الأعلى في الركعة الأولى، وتقرأ سورة الكافرون في الركعة الثانية، وتقرأ سورة قل هو الله أحد في الركعة الفرد التي هي الوتر. هذا هو الأفضل لما اشتملت عليه هذه السورة الثلاث من التوحيد، توحيد العبادة وتوحيد الأسماء والصفات والثناء على الله جل وعلا وتمجيده بأسمائه وذكر إيجاده الخلق وفنائهم وبعثهم، والله المستعان. أثابكم الله. أخيرا تقول هذه السائلة: ورد حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيه ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، ما مدى صحة هذا الحديث؟ وإذا كان ثابتا فأرجو بيان معناه. هذا الحديث صحيح، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، يعني ارحموا عباد الله ملتمسين رحمة الله جل وعلا، فإن الله سبحانه يرحم أهل الرحمة. ولذلك جاء في الحديث الآخر: إنما يرحم الله من عباده الرحمة، أي الذين يتصفون بالرحمة، رحمة عباده. ومعنى أن لا يعذبوا عباد الله، وأن لا يظلموهم في حقوقهم بالأموال أو الأعراض، أو أن يهينوهم أو يخذلوهم أو يسفكوا دماءهم أو يعرضونها للسفك، إن ذلك كله ظلم وجور وعدوان. فإذا كفوا ذلك عنهم رحمة بهم فإنهم يتعرضون بذلك لرحمة الله أرحم الراحمين. والرحمة إنما هي أن تكف أذاك عن الناس وتوصلهم الخير وترفق بهم وتحب لهم السعادة وتكره لهم الشقاء، والله أعلم. بارك الله فيكم. في هذه المناسبة يا فضيلة الشيخ، هناك من يفهم أن الرحمة تقتصر على جانب دون جانب، فتراه يرحم الفقير أو المسكين أو المريض، وقد يظلم من تحت يده من زوجة أو أولاد أو مرؤوسين أو غير ذلك من الأمور، فبماذا توجهون في هذه الحالة؟ هذا جهل في الحقيقة وقصور في البصيرة، وإلا فإن الإنسان مطالب بأن يرحم عباد الله، وأولى الناس أيضا بالبر والرأفة من جعلهم الله تحت يده من زوجة وخدم ومرؤوسين. لكن هذه الرحمة لا يصح أن يترتب عليها إضاعة المصالح والتساهل في واجبات الأعمال من أجل الإحسان إلى المرؤوسين، بل يطالبون بما عليهم من حقوق وأن لا يبخسوا ما له من حقوق، والله أعلم. بارك الله فيكم. هذه رسالة وردت من عبد العزيز أحمد غرم الله الغامدي من بل جرشي، والحقيقة أخونا عبد العزيز الغامدي ضمن هذه الرسالة 35 استفهاما، ولا شك أن هذا مما يشق علينا ومما يأخذ وقت المستمعين الآخرين، خاصة وأن هذه الأسئلة فيها ما تكرر في بعض الحلقات وما جاءت الإجابة عنه. لذا نحن نعرض أهم ما في هذه الرسالة من الأسئلة مما لم يتكرر. من ضمن أسئلة الأخ عبد العزيز الغامدي يقول: هل يجوز التسمي بغرم الله وعبيد الله وجار الله وضيف الله وما شابه ذلك؟ أرجو أنه لا حرج في ذلك، لأن الممنوع منعا مشددا هو أن يتسمى الإنسان بعبد لغير الله. وبقية الأسماء كلما كان الاسم أجمل وأحسن وأبعد عن الاشمئزاز كلما كان أحسن. فخير الأسماء عبد الله وعبد الرحمن، هكذا قال رسول الهدى صلى الله عليه وسلم. ثم إن التسمية بأسماء الأنبياء والصحابة مما يستحسن لا سيما إذا كانت أسماء الصحابة من الأسماء المألوفة كعبد الرحمن وعبد الله ومحمد وسليمان وغير ذلك. وهذه الأسماء كثرت في مناطق بعضها كثر كغرم الله، إنما يكثر وجوده في جهة غامد وما حولها. وضيف الله منتشر في كثير من بلاد المملكة وغيرها، وهم إنما يتفاءلون بأن الله رزقهم إياه، كأنه فاتهم أمر فغارم الله لهم هذا أي أعطاهم إياه، أو كأنه ضيف لله يتفاءلون بقربه من الله. فأرجو أنه لا حرج في هذه التسمية إن شاء الله، وإنما الحرج أن يسمي الشخص مثلا بنته إيمان، أو يسمي ولده مثلا إيمان فيقال عندكم إيمان، يقول لا، ومثلها هدى، هل عندكم هدى، فيقول لا ليس عندنا، أو لا. فإن النبي نهى عن الأسماء التي يكون في نفيها تشاؤم، ولذلك غير صلى الله عليه وسلم اسم برة فسماها زينبا، لأن البرة هي مؤنث البار، هل عندكم أحد بار فيقال لا، هل عندكم امرأة برة فيقال لا ليس عندنا. فغير هذا الاسم وأمثاله إلى الأسماء الطيبة المألوفة، فالله أعلم. بارك الله فيكم. يسأل أيضا ويقول هل علي إثم إذا عرفت أن الإمام أخطأ في القراءة ولم أرده، كأن نقص آية أو غلط في ضبط آية أو ما شابه ذلك؟ أما في سورة الفاتحة فلا يحل أن يترك الإمام أحد سمع غلطه فيها أو سهوه شيء منها إلا أن ينبهه، لأن قراءة الفاتحة واجبة في كل صلاة. وما سوى ذلك من القراءة بعد الفاتحة فالأمر فيه واسع، إذا أمكن أن تنبهه دون أن يرتبك فهذا أفضل، وإن لم يمكن فلا حرج عليك إن شاء الله، والله أعلم. بارك الله فيكم. أيضا حول مسؤولية الإمام، يقول الأخ عبد العزيز الغامدي هل الإمام أن يأمر بعض المأمومين أن ينتقلوا من ميامن الصف إلى أيسره حتى يتوسط الإمام، لأنه يلاحظ أن أحيانا يتم الصف من الجهة اليمنى بينما لا يكون على يسار الإمام إلا شخص أو شخصان، أفيدنا أفادكم الله. الإمام هو المتصرف في ترتيب جماعة الصلاة، والتعادل في موازين الصفوف من كمال الأدب، وليس من الأدب أن يتم الصف من اليمين ولا يكون على يسار الإمام أحد، لأن موقف الإمام مفترض أن يكون في وسط الصف، وانتقاله إلى أن يتوسط هذا الصف يخلي يسار الصف عند المجيء من توسط الإمام، فلا حرج على الإمام أن يوجه الناس إلى أن يعدلوا في الصف ويوازنوا بين طرفيه، وإذا فعلوا دون أمر الإمام فقد أحسنوا، وإن لم يفعلوا ساغ للإمام أن يوجههم، والله أعلم. أثابكم الله. أيضا هل يحق أو يجوز للمأموم أن يسلم بعد تسليم الإمام التسليمة الأولى؟ إذا سلم المأموم بعد أن انتهى الإمام من التسليمة الأولى صحت صلاته ولا حرج، والأفضل أن ينتظر حتى ينتهي من تسليمته الثانية، لكن لو سلم بعد التسليمة الأولى صحت صلاته ولا محذور في ذلك إن شاء الله. أثابكم الله. أيضا حول الصلاة، يقول هذا السائل ماذا يفعل من تذكر وهو يصلي صلاة تطوع أنه لم يصلي صلاة واجبة نسيانا، فماذا يفعل؟ يتم هذه الصلاة التي هو فيها ثم يأتي بتلك الصلاة التي نسيها، ما لم يكن الوقت وقت تلك الصلاة المنسية وقد ضاق يخشى أن يخرج الوقت قبل الانتهاء، فهو في هذه الحالة ينصرف من النافلة ليشرع في أداء الفريضة المنسية. فمثلا لو أنه لم يصلي الظهر ونسي، ثم دخل قبل أذان العصر إلى المسجد وشرع يتنفل، وفي هذه الأثناء تذكر أنه لم يصلي الظهر، فإن استمر في النافلة خشي خروج الوقت، ففي هذه الحالة يترك النافلة ثم يشرع ويكبر تكبيرة الإحرام للفريضة، وكذلك الحال في بعض الأوقات الأخرى. أما إذا كان الوقت وقت تلك الفريضة المنسية قد مضى، لأنها قبل وقتها وقتين أو صلاتين أو يومين، يتم نافلته ثم بعد ذلك يقضي تلك الصلاة، والله أعلم. أثابكم الله. يقول: ما حكم جمع شعر المرأة وربطه على أعلى الرأس عند الصغيرات أو الكبيرات؟ ربط الشعر إذا كان لمصلحة تقصدها المرأة، فأن يكون بنزوله إلى الرقبة تشتد حرارته الجو عليها فلا حرج في ذلك. أما إذا كانت إنما تقصد للزينة ومنعه من النزول، فإنه يكون في هذه الحالة مكروها في أقل أحواله، لأنه تشبه بالتصريحات الغربية الوافدة. وفي الصلاة لا يحل لها أن تلقيه على تلك الحال، بل ترسل الشعر على طبيعته وهيئته التي هو عليها إذا كان غير مربوط. وينبغي للمرأة أن تهتم بتربية طفلتها على الآداب الكريمة التي لا تجعلها إذا كبرت تنفر من الأخلاق الإسلامية، فتصفف شعرها وتنمي ذلك الشعر على صفة التسريحها الإسلامية التي هي مشط مع وسط الجبين، وفرق للشعر مع وسط الجبين، فهذا هو المشروع، وهو الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم ونساء سلف هذه الأمة ورجالها الذين يربون شعورهم، والله أعلم. أثابكم الله. هناك فرق يا فضيلة الشيخ بين ربطه فوق رأس المرأة أو خلف رأسها؟ لا أدري، هل هناك فرق؟ إذا كان مرسلا خلف ظهرها ظفيرة واحدة فلا حرج في ذلك، وإذا جعل ظفائر فهو أفضل اقتداء بما كانت عليه الحال في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. لكن تصفيفه إلى الوراء وجعله قرنا واحدة لا يصرف الشعر عن اتجاه نزوله إلى أعلى، وإنما يصده عن توجهه من الجانبين إلى جانب الخلف. وكلما كان تصفيف الشعر على الصفة التي كان عليها الحال في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فهذا أتم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما توفيت ابنته أمر غاسلاتها أن يغفرن شعرها ظفائر من الجانبين والخلف، فهذا هو الأفضل والأكمل، والله أعلم. سبحكم الله. يقول هذا السائل: هناك عادة قراءة الفاتحة بين الخاطب ووالد المخطوبة عند موافقته على الخطبة، وكذلك يتم شراء خاتمين أو دبلتين كما يسمونها، وكل من الزوجين يدخل في الخاتم في يد الآخر، وهذا كله قبل العقد إعلانا عن الخطوبة، فما حكم هذه الأعمال؟ قراءة الفاتحة في تلك الحالة من بدع الخطوبات، لأن هذا أمر لم يكن مألوفا في عهد الصحابة، وإنما خطبة النكاح هي التي تقال عند العقد، خطبة التي تتلى إنما تتلى عند عقد النكاح. فقراءتها عند الخطبة أي طلب الموافقة على الزواج هذه من بدع الزواج. وأما ما يتعلق بالخاتمين فمع أنها بدعة هي أيضا تشبه بالكفار الذين وردت إلينا هذه العادة عن طريقهم وسرت إلينا من أفعالهم. ويضاف إلى ذلك أن مس يد الرجل بيد المرأة الأجنبية منه أمر محرم، والحال أنه يلبس ذلك الخاتم في يدها تلك الخطبة، ويمسك بيدها ويلبسها الخاتم ثم تمسك بيده فتلبسه الخاتم، وكل ذلك مس غير مباح. ومس اليد امرأة أجنبية لا يجوز، فإن المخطوبة أجنبية حتى يتم عقد نكاحها، والله أعلم. أثابكم الله. أقول هذا السائل أيضا: لي أخ من أبي رضع معه امرأتان، هل تعتبران أختان لي أيضا وبناتهن من محارمي؟ إذا كانت هاتان المرأتان رضعت مع أخيك من أبيك من لبن زوجة أبيك أم أخيك، فإن هاتين أصبحتا أختين لك من الرضاعة من الأب. إذا كانتا رضعت كل واحدة منهن 5 رضعات فأكثر. أما إذا كان الرضاع أقل من 5 رضعات فإنه لا يحرم. وإذا كانت المرأتان رضعت مع أخيك من لبن امرأة أجنبية فلا يؤثر هذا الرضاع محرمية لك. أما إذا كان الرضاع 5 رضعات فأكثر ولو في مجلس واحد، يعني تمسك الواحدة الثدية فتمتص اللبن، لبن المرأة يصل جوفها ثم تطلقه وتعود 5 مرات ولو في مجلس واحد، فإنها بذلك تكون بنتا للمرضعة وبنتا لصاحب اللبن زوجها، وتكون أختا لأبناء الزوج من الرضاعة، فالذين أمهم المرضعة تكون أختا لهم شقيقة من الرضاعة، والذين ليسوا من أبناء المرضعة تكون أختا لهم من الأب. وإذا كان للمرضعة أولاد من غير هذا الزوج تكون الرضعة أختا لهم من الأم من الرضاعة، والله أعلم. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد. بارك الله فيكم.